السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جزاكم خيرا، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الجزء الثاني المتعلق بمسألة القياس، ذكرنا في الجزء الأول القياس وحجة جماهير أهل العلم على حجية القياس وما ذكروه من أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على حجية القياس. لا شك أن جزاكم الله خيرا أحسن الله. على الجانب الآخر، المسألة لم تستم من مخالف، المسألة لم تستم من مخالف، فأتى من ينكر حجية القياس. مذهب الثاني يقول بعدم حجية القياس، وقالوا لا يجوز التعبد به عقلا وأنه ليس بحجة. وهذه المدرسة لما نفات الصفات، نفات الايه؟ الصفات القياس عشوائي لكن نفات القياس على مدرستين، أو هذه المدرسة صح معنا صح على فرقتين. الأولى أنكروه شرعا وقالوا أن أدلة شرعية نصت على عدم حجية القياس، قالوا أن أدلة شرعية نصت على عدم حجية القياس وهم ظاهرية. إذن المدرسة الأولى، الفريق الأول في مدرسة نفاة القياس، قالوا أن القياس الشرع أتى بنفيه وعدم الاحتجاج والركون إليه. المدرسة الثانية قالوا أنه ينفى عقلا، معنى أن معقول الشرع دل أن القياس ليس بحجة، وهذه يتزعمها النظام، هو أحد رؤوس المتكلمين ومن كان على طريقته. نأتي إلى المدرسة الأولى وهي الأكثر شهرة، هم الظاهرية، هم الظاهرية نفاة القياس، والذين بنوا رأيهم بنفي القياس على العقل، على إيه؟ العقل، على الشرع. خلي بالنا نركز لو سمحتم، بنوا أدلتهم بنفي القياس على الشرع، وقالوا ها أن الشرع أتى بأدلة تفيد أن القياس ليس بحجة، وقالوا أدلتنا على ذلك ما هي؟ قالوا أولا أدلة القرآن على عدم حجية القياس، هذا قول من؟ قول الظاهرية. وقالوا وقال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وجد دلالة أن الآية أفادت نهي المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، أي قول بأي فعل. قالوا والقول بالقياس ما هو إلا تقدم على الله ورسوله، لأنه حكم بغير قول الله وبغير قول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حجية هؤلاء في الدليل الأول من القرآن. تفضل تفضل شيخ. طيب يبقى الكلام يا أحمد أيها المتأخر عن ها، هل أنت من المتأخرين أم المتقدمين؟ ربنا يجعلنا متقدمين. يا رب يا رب يا رب. كده مش قادر أتكلم معاك. عايز خرطوم، عايز عصاية خرطوم بصورة ماشي ماشي راح أصلي. طيب فقالوا إن القياس تقدم بين يدي الله ورسوله، والقرآن نفى ذلك ونهى عن ذلك، نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. فمن قال قولا مبنيا على القياس فهذا تقدم على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. لن نسرد أدلة النفاء مرة واحدة، بل سنسرد إيه؟ واحدا واحدا ثم نرد عليه، لأن مذهبنا هو القول بحجية القياس. فنأتي إلى أدلة المخالفين ونفندها واحدا واحدا ثم نرد عليها واحدا واحدا. أما هذه الآية التي هي أصل عند نفاة القول بحجية القياس يرد عليها من جوابين. الجواب الأول أن الآية لا تمنع العمل بالقياس، بل لنا أن نقول أنها أوجبت العمل به. إذا ما من دليل إلا والحجة على قائله، ما من دليل يخالف أصلا إلا والحجة على قائله، الحجة على قائله، لأن الآية ما نفت العمل بالقياس. بل إن قلنا أنها من أدلة القياس لكان هذا ليس ببعيد وليس بعيدا، بل هي ربما أوجبت عمل القياس لأنها نهت عن العمل، لأن الآية غاية في الآية نهت عن العمل بغير كتاب ولا سنة، والعمل بالقياس هو عمل بالكتاب والسنة. يبقى الآية قالت إيه؟ لا تعمل عملا إلا إيه؟ إلا بالكتاب والسنة. والقياس في حقيقته هو عمل بالكتاب أو عمل بالسنة. فيقال قائل وكيف يكون القياس عملا بالكتاب والسنة؟ نقول من وجهين. الوجه الأول أنه من شروط الأصل، هو اللي أنت هتحتاج إيه في أي حديث، من شروط العمل بالكتاب والسنة أن يكون ثابتا، فلا يقاس إلا ما ثبت بهما. يعني مش احنا قلنا القياس في الأصل، ما هو القياس؟ بناء فرع على هذا الأصل بما ثبت كتاب والسنة، ما بنينا فرعا على هواء، إنما بنينا فرعا على، إنما قسنا فرعا على أصل. فلما وجدنا هذا الأصل وجدنا إيه؟ مستقى من كتاب قال الله أو سنة أو إجماع. إذن عاد الأمر إلى أن القياس إنما في حقيقته ليس تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هو بني على، بل هو حكم شرعي لفرع، هذا الفرع بني على أصل، والأصل مستقى من الكتاب، فعاد الأمر إلى الكتاب والسنة. طيب، أيضا الوجه الثاني على أن القياس إنما أخذ من الشرع أن الكتاب والسنة قد ورد فيهما الأمر بالقياس. ودي بقى نرجع بقى لأدلة الإيه المحاضرة الأولانية، أدلة الكتاب والسنة على حجية الإيه. فالذي يقول أن القياس مخالفة للآية لا تخذ من الدليل والرسول، نقول أصالة هذا يقال إذا كان القياس مخالفا للكتاب والسنة، كيف وقد أمر الكتاب والسنة بالإيه بالقياس وأرشدوا إليهما؟ إذن الحاصل أن العمل بالكتاب والسنة، العمل بالقياس ليس تقديما على الكتاب والسنة، لأننا في الحقيقة إذا عملنا القياس فقد أجرينا القياس وعملنا فيه، عملنا به في أمر ورد فيه نص، نص فين؟ للأصل والفرع، للأصل، وقسنا عليه الفرع. أيضا من أدلتهم، أدلة من؟ نفات الظاهرية. قال عز وجل ما وما فرطنا في الكتاب من شيء. الوجه اللي قلنا القياس هو مبني على الكتاب والسنة. أيوة. قلنا الوجه الأول أن من شروط الأصل القياس سيكون ثابتا في الكتاب والسنة أو السنة أو الإجماع. الوجه الثاني أنت ممكن يكون قلت بس أنت الكتاب والسنة نفسهم وردوا فيه أدلة تعمل وتشرع للمجتهد أن يقيس. ها طيب، أيضا من أدلتهم قوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قالوا الكتاب يتفرع عليه السنة، والله يقول في الكتاب أنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن الكتاب والسنة هما تبيان لكل شيء وكل من صيغ العموم، فلما نحتاج إلى القياس؟ قالوا إذن الكتاب والسنة أو القرآن دل على أن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام الشرعية، فما ليس في كتاب الله وجب ألا يكون بني عليه حكم. يعني القرآن كفانا والسنة كفتنا، وأيضا جاء الإجماع، لكن قالوا لكن لم يذكر القياس، فوجب أن نبقى على الأصل كتاب سنة إجماع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا وما فرطت في كتابي من شيء. طيب، ويجاب عن ذلك أيضا بوجوه. الأول نقول أن الكتاب الذي استدلتم به بقوله تعالى وما فرطنا في كتاب من شيء هو الذي قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالذي قال خذوا ما أتيناكم الرسول فخذوه هو الذي أمرنا أن نعتبر، أفلا تدبرون فاعتبروا يا أولي الأبصار. يبقى الآيات كثيرة نغني عن إعادتها، ذكرنا في أدلة القياس أن القرآن نفسه الذي قلتم أنه حج على منع القياس هو الذي أمرنا فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيضا جواب الثاني أننا إن لم يسلم أن الكتاب قد دل على جواز القياس فإن ذلك قد دل عليه القرآن بطريق غير مباشر. يعني إيه؟ يعني لو قلتم أن القرآن لم يدل على القياس بطريق مباشر لو تنزلنا معكم فقد دل عليه بطريق غير مباشر. لما؟ لأنه دل على حجية السنة، والسنة فيها القياس في أدلة إيه؟ كثيرة. يعني لو كان القرآن نفسه لم يدل على القياس مباشرة فالقرآن أوجب العمل بالسنة، والسنة فيها إعمال القياس، فصارت أدلة القرآن بطريق غير مباشر دل على إعمال القياس. ممتاز. إن قلتم أيضا الجواب الثاني أو الثالث أننا لا نسلم بقولكم، لا نسلم بقولكم أن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام، فادعاء المستدل بأن الكتاب قد اشتمل على جميع الأحكام الجزئية غير صحيح لعدم وجود حكم الجد مع الإخوة في القرآن، وعدم وجود الخلع في القرآن، وعدم وجود المفوضة ولا المفوضة المفوضة ولا المفوضة المفوضة المفوضة الفرق بينهما دي مسألة عقادية والثاني مسألة دي مسألة عقادية والثاني مسألة ايه فقهية ايه عقادية المفوضة. قالوا ان استوى ألف سين تاء واو ياء فقط، هذا الذي نقول ها لا ننكر الاستواء، الله استوى وليس استولى، الله استوى. طيب ان شاء الله ايه الاستواء؟ قالوا استواء ألف سين تاء واو ياء تساوي ألف لام ميم. اللي يضحك هم قالوا كده فعلا والله، قالوا الاستواء ها تفسير الاستواء عندهم كتفسير اهل السنه للحروف المقطعه ألف لام ميم كفا يا عين صاد، هو ده الاستواء عندهم. قالوا لم ننفي الاستواء، الله استوى، لكن هو الاستواء ألف ايه هي اليد يا ده، هذا الذي نفقه من الايه ده اسمه ايه مفوضه، لكن المفوضه مساله فقهيه. ايه المفوضه؟ المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يسمى لها، أحسن فتح الله عليك، امرأة مات زوجها وما سمى لها مهرا، إيه جواز الحكم الشرعي؟ يقول لها الإرث ولهم مهر كامل. المهر كيف يقدر المهر؟ على قدر مهر على مثيلتها من عائلتها، يعني مثلا امرأة من عائلة مرموقة أبناء خالاتها أبناء عماتها بيأخذ مثلا 100,000 تأخذ حسب الإيه؟ العرف الذي أو المستوى الذي هو فيه. نعود سنقول أن قولكم بأن القرآن قد عمم في الأحكام كل شيء كلام مردود عليكم، وإلا وإن في القرآن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها، الله بعد أن ذكر المحرمات قال وحل لكم حل لكم ما وراء ذلك، إذن بناء القرآن يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب لكن السنة دلت على التحريم. أيضا قالوا في مسألة الخلع وغيرها من المسائل التي كان الحكم فيها مبنيا على القياس. أيضا من أدلتهم قالوا قال تبارك وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وجه الدلالة قالوا أن لما نستعمل القياس، إيه القياس؟ بناء حكم لفرع على أصل. طالوا هذا الحكم هو حكم الفرع الذي استخرجناه، ظني أم قطعي؟ ظني طبعا بالاتفاق ظني. قالوا والظن قد ذمه الشرع، إذا القياس مذموم. نقول تاني، نقول نطبق. طيب إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فصار الأمر أمران حق وظن. فلما نقول عندنا فرع استنبطنا حكمه من القياس على الأصل. هذا الحكم المستنبط بالقياس الذي هو الفرع. حكم ظني أم قطعي؟ والشرع قد إيه؟ قد مدح؟ قد ذم الظن. الجواب أن يقال، الجواب أن يقال أن الظن الذي نهي عنه والذي هو لا يغني من الحق شيئا فيما يكون العلم فيه واليقين ضرورة كالعقائد، العقائد لا تمنع الظنون ولا أركان الإسلام، وليس مطلق الظن. يعني عندنا فرق بين الظن المطلق ومطلق الظن، يعني ليس كل مطلق للظن مذموم. مطلق ظن يعني إيه؟ يعني كل ظن. كلمة مطلق الظن يعني كل ظن. فالظن المذموم هو الذي يكون في الأركان، ها؟ إنما نقول الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فأنت في الإيمان مش حاجة اسمها ظن ولا يكون عندك شك، لا. لكن قد يبنى حكم شرعي على غلبة الظن. أنت إذا قلت والله العظيم أحمد ما في المسجد، ثم ظهر وبان أنه في المسجد، عليك كفارة يمين، إطعام كم؟ ليس عليك شيء أصلا، لأنك أقسمت على غلب، لم يقين على غلبة الظن. ومن أقسم على شيء على غلبة ظنه ليس شاكا ثم بان خلافه، ليس عليك، ليس عليه شيء. الدليل من دليل في المسألة، الدليل الرجل الذي قال، الذي جمع أهله في نهار رمضان، فالسلام قال أطعمه للفقال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أفقر مني، أفقر مني في المدينة. هل هذا الرجل دار على بيت بيت وتيقن أنه أفقر الناس؟ لا، إنما أقسم على إيه؟ طيب، والذي أيضا آخر من يدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من السابقين غير المتأخرين الذين يسبقون إلى الجنان. طيب، فبيقول فبيرى باب الجنة من بعيد، يقول يا رب أدخلني الجنة، فالله يسأله، ها، يقول يا رب قربني منها، يقول إن قربتك لا تسأل شيء، يقول وربي، أو يقسم يقول والذي نفسي بيدي لا أسألك شيئا، فإذا اقترب يقول رب أدخلني الجنة، يقول يا عبد لم تقسم، فهنا أقسم على غلبة الظن. طيب، الشاهد أننا نعود فنقول أن الظن المذموم هو الظن في العقائد دون مطلق الظن. ها، وكثير من من من من الأحكام الشرعية، ها، لم يكن كلها ظنية، ومع ذلك يجوز العمل بها بالإجماع. هناك أحكام شرعية في السنة هي أحكام ظنية، ومع ذلك بالإجماع يعمل بها. قالوا أيضا من أدلتهم، قال تبارك وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قالوا أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله، وكل حكم لم ينزله الله هذا ابتداع في الدين ومنهي عنه، إذن فالقياس منهي عنه. الجواب أن يقال أن الحكم بالقياس هو حكم بما أنزل الله لأمرين. الحكم بالقياس هو حكم بما أنزل الله، وذلك لأمرين. أولهما أو أولهما أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد دل كلامهما في الكتاب والسنة على جواز الحكم بالقياس. آيات كثيرة وأحاديث دلت على جواز الحكم بالقياس. قال ذكرنا أدلة ترجع إليه في المحاضرة السابقة. الرد الثاني أن يقال أن من شروط صحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بكتاب أو سنة، فلا يقاس إلا على أصل ثابت بآية أو بحديث، فعليه فيكون العمل بالقياس عملا بما هو مستنبط من الشيء من المنزل كتاب أو سنة كما ذكرنا. فكان يعني بالرجوع إلى الأصل، فصار بالرجوع إلى الأصل أن هذا الحكم لو بالقياس قد بني على آية منزلة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس، قالوا قال تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله والرسول، عند النزاع نعود إلى الله والرسول، كتاب وسنة. قالوا الآية دلت على أن الأمة إذا تنازعت في شيء ولم تعرف حكمه فيجب أن تأخذ حكمه من الكتاب والسنة، فدل ذلك على أن الحكم بالقياس ليس ردا إلى الله ورسوله، لا رد إلا الرأي، والرأي مذموم، الرأي مذموم. وهذا جوابه أن يقال أن الحكم بالقياس هو في الحقيقة حكم مردود إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، لأن الذي حكم على فرع بحكم مصدر القياس إنما استنبط ذلك بقياسه على آية أو حديث. من أدلة السنة التي استدل بها ما يروى، من أدلة السنة التي استدل بها ما يروى عليه السلام وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يروى عنه أنه قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبسنة رسوله وبرهة بالرأي، فإن فعلوا ذلك ضلوا وأضلوا. يروى عن سلم يقول أن هذه الأمة سوف تعمل ببرهة بكتاب الله وبرهة بالسنة وبرهة، برهة يعني فترة من الزمن، بالرأي، فإذا فعلوا ذلك أي بالرأي ضلوا وأضلوا. قالوا: وجد دلالة أن الأمة إذا عملت بالرأي فهذا أمر مذموم موجب للضلال. نقول: هذا الحديث ضعيف في سنده عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهذا متفق على ضعفه كما قال الهيثمي. ولو تنزلنا بصحة الحديث، دائما لما تكون في مسألة عقدية مسألة فقهية وقتك حديث ضعيف لا يكفي أن تحكم فقط على الحديث بالضعف. ها عثمان عثمان ابن عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن الايه الزهري. فلما دي مسألة مهمة جدا، لما يكون عندك مسألة عقدية فقهية فيها حديث ضعيف لا تكتفي فقط بالايه بالضعف الحديث. لما؟ لأن هذا الحديث إن وقفت على تضعيفه فقط دون أن تجيب بالرد الثاني، اللي هو إيه الرد الثاني؟ التنزل على صحة الحديث. ليه دوما؟ ودي من قوة الرد على المخالف، لأنك إذا اكتفيت حتى لو حديث منكر، لكن من قوة الرد مسألة عقدية فقهية أيا كان، من قوة الرد أنك أولا تذكر ضعفه. إن طلب العلم يا جماعة، طلب العلم ما ينفعش يكون طالب عقدي، لازم يكون يعرف عقيدة وأصول وحديث ولغة ما يستقيم به اللسان ويقرأ في الأشعار في شعر العرب. طلب العلم موسوعة، يعرف من كل شيء أشياء، لكن طلب عقدي وضعيف في الحديث فعش. ها في راجل فقير ما عندوش حديث ما ينفعش. طيب، فبنقول يبقى الخطوة الأولى لو بتدرس مسألة فقهية أو عقدية أين كان وأتاك أثر ضعيف حتى لو كان شديد ضعف، لا تكتفي فقط بذكر ضعفه، بل تقول: ولو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث. لنا لأن هذا الأثر الضعيف الذي حكمت بضعفه قد يأتي بعدك بسنوات من ينقش وينقب عن هذا الأثر بسند آخر فصح، أو يدعي أنه عنده سند آخر، فأنت تغلق عليه جميع أبواب. ها لما يكون حجتك قوية، تكون حجتك قوية فتقول ده هذا معروف من المناظرات، ونتنزل مع الخصم ونقول بصحة الحديث أن سلم يقول: وإذا عملت بالرأي ضلت. نقول: الرأي المذموم الذي سبب ضلال الأمة، وهذا أمر يعني إن كان حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، أن العمل بالرأي ضلال. أي رأي؟ الرأي المنابذ المخالف لآية صريحة قطعية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل أن هذا الحديث الذي ذم الرأي إنما يكون إذا كان هذا الرأي يحمل قياسا فاسدا مصادما لآية أو حديث. هنا يقال أن العمل بالرأي ضلال، يعني أو يحمل على قياس لم يستجمع شروطه كما سيأتي في شروط القياس. من أدلة المخالف من السنة، من أدلة نفاذ القياس، قالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله، الحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هل وصف الله بالسكوت جائز؟ وصف النبي بالسكوت؟ نعم. تفضل يا شيخ. حديث في القصة حديث. لا سيبه يتكلم يا شيخ، كل بطل يتكلم. انت ليه تعجل واسعة؟ عدى يتكلم بفلوس، ما سيبه يتكلم. تفضل. النبي وصفه بالسكوت ولكن لا تعجل. يعني إذا حديث صحيح ولا في ضعيف الأول؟ حديث صحيح ولا ضعيف؟ انت صلاة عصر مش عارف تسأل الجمال ده ما شاء الله، لا تتصارع محمد بعد كده. طيب قالوا اولا، طب قبل ما نجيب بس السكوت صفه يوصف بها الله ام لا؟ صح الحديث نقول لا اعلم بقى، تعالوش. اتفضل. رد ثاني، ان صفه الكلام صفه فعليه، يتكلم متى شاء حيث شاء، ممكن مخفف. لا الصفه لا تثبت بهو مخفف، الصفه تثبت بنص. الصفه حتى تنسب لله صفه كتاب سنه اجماع، لا تثبت بالنظر. مفهوم ده؟ ده مفهوم نظر، مفهوم مخالفه ده نظر. ها طب بس دعكم من هذا الحديث قلته. اما سؤال في العقيده، صفه السكوت لله تصف تثبت ام لا تثبت؟ تاني انت يا ابن اسكت شويه. ها لا تثبت لانها فيها نقص، اذا اثبتناها سواء كده في باب المقالات، اما نثبتها يعني مباشره كده والله يسكت لا، ولانها اصلا دي خبر. عندي دليل صح. تفضل. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينزل عليهم. ممكن توصف. لا مش لا، عدم السكوت، عدم الكلام ينزل منه السكوت. لا تفضل. ها الله يقول وما أنا من المتكلفين، لا تتكلف علما لا تعلمه. ها تفضل. المجال النصي في الكتاب أو السنة. طيب ان شاء الله الخميس تاتي لحياتي بالجواب له له له له جائزه ان شاء الله الخميس تاتوا برد على هذا السؤال، هل يوصف الله بالسكوت؟ مش حاسب لك يا شيخ مثلا ربنا يغضب من يساله يعني ما دي مش كيس من الليل ما كانوا في دلوقتي. لا الصفه لابد ان يكون، اقول لك لله صفه كذا. هو هل الله يظلم؟ مصطفى يا ابراهيم يحيى لازم تقول لنا في شيء. سمعني. زين ميرد يا ابني. هو أذن. تخلص. تقدر تقول تدخل ليه؟ آسف الشيخ. بعد آسف الشيخ والمواصلات شيخ والغدا شيخ وال. فضل. حال أرجو من أهل المغرب. طب تيجي بدري على كده. على كده هيتأخر، هينزل ويطلع على رجله. طيب لو جه متأخر على طول يطلع على رجله على طول، ما تبينزل ويطلع تاني. ماشي. أنا سنة وطول بعمله صامد بس تردوا على إخوانكم. أنا أعتذر. خلاص انا اعتذر، اعمل لك ايه تاني؟ قلت لك انا اعتذر. هنستنى السؤال. السؤال الاذن. كلامه صح؟ ايوه. انسان يقول، انسان يقول ما اذن الله لشيء اذنه لقارئ يتغنى بالقران. يا عم اسكت الله يهديك. بالله عليك اسكت. امسك عليك يا لسانك ولسانك يا باشا. اتفضل. ها؟ انا اول مره اسمع السؤال. قال ما أذن الله، أثبت قال ما أذن الله لشيء إذنه، ما أذن الله أضاف الصفة لله. قول يا عبد الأذن يا مستمع. أحسنت. أذن هذا فعل من أفعال الله، أذن ها وأذنت ربها وحق من راضي الله. لا لا كم راضي خلاص بقى راضي سبت. ها نجيب عنها إزاي؟ هذا ليس اسما، هذا فعل. أذن أي استمع، أي استمع. هو سميهم بسيط بس انت ولا يعني هو يعني ليه بس احنا لا نعلم يعني ما عرفش نوصفه الخيال المخلوق. نقف حيث وقفها ان شاء الله، ان شاء الله ما اثبت وما نفى. نعود الى قوله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنا فين؟ الحلال وما احل الله والحرام ما حرم الله. معلش اصل انا والله اهوى العقيده، ما ساعات بطلع كده. انا اعشق حاجه اسمها العقيده، اعشقها يعني ما لا تعرفون هي هذه دمي وشحمي والحمد لله. العقيده يا رب ربنا علمنا يا رب. فقالوا ان سلم يقول الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. السؤال المره الجايه الخميس هتجيبوا الجواب. في ما لا يقل عن 30 كلمه من الصفحه. 30 كلمه. فقالوا ان وجد لنا الحديث ان الحديث بين اقساما ثلاثه، حلال ها وحرام ومسكوت عنه، والمسكوت عنه لا يلحق بالايه؟ بالحلال والحرام. قال فلو قلتم بالقياس فإما أن تلحقوا المسكوت عنه بالحرام فيكون حراما أو مباحا، وإما أن تلحقوا بالإيه؟ ها بالمسكوت عنه. يعني بيقولوا في أحكام شرعية نطق بها الشرع وأحكام إيه؟ سكت عنه. فالقياس حفظ الحكم إيه؟ بالذي يتكلم به الشرع، طب فين دليله؟ أو بالذي سكت عنه الشرع فنسكت عنه، واضح كده؟ فيجاب عنه بأمرين، أولا حديث ضعيف، حديث ما أحل الله فهو حلال إلى آخره، وما سكت عنه هذا حديث ضعيف، في رواته سيف ابن هارون البرجمي، وهذا ضعفه النسائي والدارقطني. البرجمي هذا ضعفه النسائي والدارقطني كما نقل ذلك الذهبي. إذن حديث ضعيف، وعلى فرض صحة الحديث فإن لا نسلم أن ما ثبت حكمه بالقياس هو مسكوت عنه. يعني هما إيه وجه الحجة إشكال عندهم؟ قالوا لو قلنا القياس هو حكم شرعي يدخل في ضمن المسكوت عنه، يعني الوقت الشرعي إيه؟ أتى بدليل على التحريم ودليل على الجواز، صح؟ شرع يعني أي حديث، أي حديث أحل، أي حديث حرام. فهنا في قياس في الاثنين، أو لا القياس إيه؟ مسكوت القياس عن الحكم الإيه؟ على ذلك قولهم. قالوا إذا في حلال نطق به الشرع، وفي حرام نطق به الشرع، بينهما المسكوت عنه، فهنلحق القياس بإيه؟ بالحلال هو ليس فيه نص، بالحرام بالحرام ليس فيه نص، إذا الحكم الإيه؟ بالقياس. إذا القياس هذا الرسول سماه عفو، فكيف تجعله دليل شرعي؟ فهمت حاجة؟ في أقسام ثلاثة، حلال ورد فيه نص بالتحليل، حرام ورد فيه نص بالإيه؟ بالتحريم، بينهما القياس يلحق بإيه عندكم؟ ها؟ هو القياس ليس فيه كلام بعيني، هذا إعمال نظر، فنلحق القياس بالحلال لا، ده مش نص، ولا بالحرام، إذا لابد أن يلحق بالإيه؟ وما يسقط عن الوصول عن عنه إيه؟ عفو عنه، فخلاص نسكت بقى، يعني ليه تستنبط حكم شرعي بني على القياس، والرسول جعل مسكوت عنه عفو، إذا هذا التكلف بما نحن في حل منه. فهم ولا أقول تاني؟ مش هقول تاني كده كده فهم؟ أنا كده كده مش هقول تاني خلاص. وعلى فرض صحة الحديث فإن لا نسلم أن ما ثبت حكمه بالقياس مسكوت عنه، فإحنا مش هنسلم لكم هذا الأمر. طيب، فلا نسلم لكم أن القياس من قسم المسكوت عنه الذي يكون عفوا، وإنما هو يدخل فيما في الحكم الشرعي. لما؟ لأن الشارع لما علل الحكم بعلة فلا بد أن تجري هذه العلة على النظائر، فأصبح المسكوت عنه له حكم داخل بالقياس. يعني إيه الكلام ده؟ الشرع لما حرم شيء وسكت عن شيء، فلو مسكوت عنه دوت، لو كان فيه نفس العلة لما نطق به الشرع لألحقناه به، ها؟ لألحقناه إيه؟ به. لكن إمتى يطبق الحديث لو صح؟ المسكوت عنه الذي ليس له علة يلحق بها المنطوق به. بمعنى عندي حلال أحله الشرع وحرام حرمه الشرع، ها؟ بينه مسكوت عنه، فلو وجدنا في المسكوت عنه دوت نفس العلة التي نطق بها الشارع تحليلا أو تحريما، صار هذا المسكوت عنه إيه؟ له حكم شرعي، إلا ما انطبق فيه فلا حكم يتعلق به، فلا حكم يتعلق به. المتمثلين أيضا قالوا من أدلتهم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهذا قال وجه الدلالة، الحديث ظاهر في ذم الرأي وفي ذم من يقيس، بل جعل بل الحديث جعل من يقيس خطرا على الأمة. يجاب عنه أيضا بوجهين، الأول أن الحديث ضعيف ليس له أصل، وأيضا لو تنزلنا بصحته فيحمل هذا الذم على قياس يصادم نصا، أو قياس لم يستكمل شروط القياس الصحيح. نعم، أيضا مما استدل به يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون فأخذوا في دينهم بالمقاييس، وهذا هو الشاهد، أخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا. يروى سمع يقول ما هاج بنو إسرائيل حتى كثر فيهم المولدون أبناء السباع يعني، قال فأخذوا في دينهم بالمقاييس فهلكوا وأهلكوا. فهذا فيه ذم الرأي والعمل بالقياس إلى آخره. أيضا رد عنه بأن الحديث ضعيف، في سنده ابن أبي الرجال وهذا مطروك، في سنده ابن أبي الرجال وهذا مطروك عند النسائي ومنكر الحديث عند البخاري. أيضا لو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث فإنه يحمل على القياس الفاسد. مبحث آخر وفرع آخر وهو النص على علة الحكم، هل هو أمر بالقياس؟ النص إذا نص الشارع على علة الحكم، أتى نص شرعي فيه نص أو فيه تصريح بالعلة، هل هذا التصريح بالعلة أمر بالقياس؟ ما معنى هذه المسألة؟ نوضح المراد بهذه المسألة. إذا ذكر الشارع، الشارع اسم أم صفة أم خبر؟ خبر. صفة. الشارع اسم شيء. اسم بأسماء الله. يعني نقول عبد الشارع. ليه؟ ما هو اسم، هو مش دقيق، ما هو مقدمة سوى نتيجة. أنا اسم يبقى تقول عبد الشارع. هو ده اسم. مش ده اسم. صفة. خبر. خبر. خبر. أحسنت. هو خبر. ها. لأن الاسم لابد أن يكون إيه؟ الأسماء الحسنى والصفة. كذلك ولو المثل الأعلى. أما الخبر فلا يشترط أن يكون من إيه؟ من الحسن، إنما يشترط أن لا ينزل إلى مرتبة السوء. والشرع خبر عن الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ها طيب، ها ها في العقيدة بعد إن نكتبه فلا بقالوا يعني إيه بقى، إيه أصل المسألة، توضيح المسألة تقول إيه؟ ها. هل الشرع إذا نص على علة لحكم ما، هل هذا أمر من الشارع للمجتهد أن يقيس؟ بمعنى إذا ذكر الشارع وصفا، انتبه معي، إذا ذكر الشارع وصفا صالحا للتعليل في الحكم به، قال سلم مثلا في لحوم الأضاحي كنت قد نهيتكم عن الدخال لحوم الأضاحي، ها قال كنت قد نهيتكم عن الدخال لحوم الأضاحي من أجل الدافة. في بداية الإسلام كان الفقر عند المسلمين يعني فقر بمكان، فسلم نهاهم ان هم ايه يدخروا لحوم الاضاحي، يتصدقوا على الناس. طبعا الادخار قديما كان بطرق معينه لالا يفسد اللحم، يضعوا عليه بعض المواد حتى يدخروه. فالانتشار الفقر مسلم حثهم على التصدق ونهاهم عن الادخار. بعد ذلك لما وصى الله على المسلمين صار الامر ايه منسوخا. ايه دليل النسخ؟ كنت قد نهيتكم عن الادخار اللحوم فادخروا. المهم ورد في روايه قال من اجل الدافه، ايه الدافه؟ الفقر. فهذا حكم شرعي بالنهي عن الدخان، علة النهي من أجل الدافة. فإذا فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فبوجود الدافة الدخان. يعني لو قال مثلا في هذا الزمان مثلا، لو أن ولي الأمر مثلا يرى أن الناس من فقر بمكان ونهاهم عن لو يكتاد في ذلك ينهاهم عن الدخان. لما؟ من أجل الدافة. الأحكام الشرعية تدور مع علتها وجودا وعدما، فنسأل أنها لعلة. طيب، فأيضا مثال آخر، حرمت الخمر لعلة الإسكار، فهل يعد هذا أمرا بإجراء القياس على كل ما توجد في هذه العلة؟ فالشرع إذا نص على علة، على علة لحكم معين ثم وجد المجتهد هذه العلة في محل آخر، هل يجب عليه أن يعدي هذا الحكم إلى المحل الآخر الذي وجدت فيه العلة أو لا يجب ولا يكلف؟ هنا اختلف الناس على مذهب، هل يجب على المجتهد إذا وجد علة منصوصا عليها في حكم شرعي، هل يجب عليه كمجتهد مكلف بحمل أعباء الشريعة وإفتاء الناس، هل يجب عليه أن يجري هذه العلة في غيرها من الأحكام أم يقف حيث النص؟ المذهب الأول قالوا أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقا، وهذا هو الحق. الأمر أن التنصيص على العلة يفيد الأمر بالقياس مطلقا، سواء كان التنصيص على العلة في جانب الفعل يعني افعل أو لا تفعل، أو في جانب الترك والتحريم. وهذا مذهب أبي الخطاب الحنبلي وأكثر الحنابلة وأكثر الحنفية، وهذا هو الحق. ما هو الحق في ذلك؟ أن المجتهد إذا وجد حكما فيه علة ظاهرة وجب عليه أن يجري هذه العلة في الأحكام التي توجد فيها نفس الإيه؟ العلة. دلوقتي سنذكر أمثلة إن شاء الله. سواء كان ذلك في باب الأمر أو في باب الترك، في باب الفعل أو الترك، الأمر أو النهي. قالوا أدلة ذلك: أولا لو لم يجز القياس، لو لم يجز القياس على العلة النص عليها لم يكن النص فائدة. يعني لو جاء نص فيه علة ووقفنا عنده هذا إلغاء لفائدة النص، حمد الله، حيث لا فائدة لذكرها في النص إلا القياس عليه. يعني الشارع ينبهك أنني ذكرت العلة لك يا المجتهد لتقيس إيه عليها. هنا يأتي دورك. هذا المذهب الأول هو الذي هو الراجح، أن المجتهد مكلف إذا وجد نصا فيه علة أن يجري هذه العلة على حق عليه، على الأحكام التي تنطبق عليه هذه العلة. فإن قال معترض هناك فائدة، وهي أنه يعلمنا أنها علة حيث عقلنا المعنى الذي من أجله شرع الحكم، ولا نقول بالتعميم إلا بدليل. يعني بيقول أن الشارع علمنا العلة لنتعلم فقط كيف نستنبطها، ولا يجب علينا أن نجريها على الغير. قلنا أن هذا إيقاف لمعنى القياس وعدم إعمال للإجتهاد. الدليل الثاني أن التنصيص على العلة يفيد وجوب تعميم الحكم. دليل ثاني أن التنصيص على العلة يفيد وجوب تعميم الحكم في جميع المحال التي وجدت فيه العلة. يعني الله جل مثلا لو قال الله أوجبت أكل السكر في كل يوم لأنه حلو، لكان ذلك تعليلا لوجوبه في كل يوم، ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة في الوجوب. لما؟ لأنه قال لأنه حلو، فصار أكله واجبا لأنه إيه؟ لأنه حلو. فإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة وهي المصلحة وهي العلة، فوجب مثلا أن نأكل كل شيء فيه حلاوة كالعسل. لو قال الطبيب لا تأكل هذا لبرودته، فيتفضل إلى الذهن النهي عن كل ما توجد في هذه العلة وهي البرودة. قال لا تأكل هذا لبرودته، لا تأكل هذا الشيء لبرودته. ماذا تفهم من ذلك؟ النهي عن أكل كل شيء فيه برودة، كل هذا لحلاوته. بل هذا تمثال للأمر ومثال لإيه؟ للنهي. كل هذا لحلاوته، يبقى كل يعني قال الطبيب مثلا لمريض السكر عفوا الله وإياكم لا تأكل شيئا لحلاوته، لا تأكل هذا الشيء لإيه؟ فيجري هذا الحكم على كل شيء فيه طعم الحلاوة، لأن إيه؟ لأن هذه علة مؤثرة تدور مع الحكم وجودا وعدما. على صح على من يسمى عنه هو انه يورث البصر البرص. نعم يبقى كذلك كل شيء يورث البرص فينهى عنه. حديث ضعيف بس مش مجال التصحيح، لكن الكلام على اجراء العله على التي وردت واجراءها على سائر الاحكام. أيضا يدل على ذلك أن الإنسان إذا قال أعتقت عبدي فلانا لأنه أسود، فيجري ذلك على كل عبيده إذا انطبقت عليهم نفس الصفة. وهذا هو الراجح، أن الشرع إنما نص على العلة ليأتي عمل المجتهد الذي يأخذ العلة ويدور معها وجودا وعدما فيثبتها حيث يرى ذلك، ولا يقول بحكمها حيث لم يرى، لأن القياس دليل شرعي ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. هذا الله أعلم. لو أي سؤال فضل مين كان عن سؤال فضل فضل يعني تزحى يطلب على الشارع